يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من أحاديث كتاب المحرر في أحاديث الأحكام للعلامة الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند الحديث 21 بعد 100، فتفضل بقراءته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. نعم، قوله أيرقد أحدنا وهو جنب فيه أن الصحابة كانوا يسألون عن أعمالهم قبل أن يقدموا عليها ليعرفوا حكم الله عز وجل فيها. وقوله نعم أي يرقد، يجوز لأحدكم أن يرقد وهو جنب، ثم قال: إذا توضأ أحدكم فليرقد. وقوله إذا توضأ أحدكم قيل بأن الجملتين منفصلتان، وبالتالي يكون الوضوء مستحبا، كأنه قال نعم يرقد ثم قال إذا توضأ أحدكم فليرقد، يعني على جهة الاستحباب، بينما آخرون فهموا أنها جملة واحدة، نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، وبالتالي يكون الوضوء واجبا لمن أراد أن يرقد وهو جنب. ولكن الأول هو ظاهر حديث الباب، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو جنب، ولكن من حديث عائشة في السنن، لكن كثيرا من أهل العلم قد تكلموا في إسناده. وعلى كل، ظاهر هذه الجملة أن كلمة نعم جملة مستقلة، والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب. وقوله إذا توضأ أحدكم فليرقد، يرقد هنا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، صرف عن ظاهره من الوجوب لكون هذا قد جاء جوابا عن السؤال عن حكم هذا الفعل، مما يعلم منه أنه قد توهم عدم جواز ذلك. نعم، أحسن الله لك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. رواه البخاري ولمسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. نعم، في هذا الخبر استحباب الوضوء للجنب إذا أراد شيئا من هذه الأفعال، وهي النوم أو الأكل، ومثله الشرب. وفي هذا أن الوضوء يخفف حدث الجنب، وقد أخذ منه الحنابلة وطائفة أن الجنب إذا توضأ جاز له اللبث في المسجد، وقد نقل اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك. وفي هذا

اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال. والواجب من الاغتسال هو تعميم ظاهر البدن بالماء، وكل ما كان من ظاهر البدن فيجب إيصال الماء إليه، هذا هو الواجب. وهناك أفعال مستحبة أخذت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. في حديث عائشة ذكر أنه يبدأ فيغسل يديه، والمراد بذلك الكفين، قبل أن يشرع في الاغتسال، ثم يفرغ بيمينه على شماله، أي يأخذ ماء باليمين فيجعله على يده الشمال ثم يغسل فرجه، لأنه يأخذ من الإناء ماء ثم يضعه في يده اليسرى ثم يغسل الفرج لتلويث أو لتغسل ما تلوث، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسل شعره، فيأخذ ماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. وهذا كما تقدم أن الصواب فيه أنه على سبيل الاستحباب، وقد ورد عن بعض الفقهاء أنه قال واجب إيصال الماء إلى التأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر، واستدل على ذلك بحديث إن تحت كل شعرة جنابة، لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا رأى أن قد استبرأ، أي أوصل الماء إلى جميع أجزاء رأسه، حفن على رأسه 3 حفنات. هذه الحفنات 3 ليس مقصود بها ذات الرأس، وإنما أراد أن يغسل جميع بدنه، ويبتديه بالصب على رأسه لأنه أعلى البدن. قال ثم أفاض على سائر جسده. يفسر هذا الذي ذكرته حديث ميمونة الآتي. ثم غسل رجليه، يعني بعد أن فرغ من الاغتسال غسل رجليه. ظاهر هذا الخبر أنه لم يفرق، هل بقي في مكانه وانتقل؟ قد جاء في حديث ميمونة أنه انتقل إلى مكان آخر عند غسل الرجلين، والظاهر من هذا أنه لم يرد أن يلوثه بقايا غسله مع التراب الذي كان ينزل عليه. وفي لفظ اغتسل من الجنابة فبدأ غسل كفيه 3، وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده شعره، وحتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. وأما حديث ميمونة قالت ميمونة أدنيت له غسله، يعني الماء الذي يغتسل منه من الجنابة غسله، فغسل كفيه 2 أو 3، وهذا كما تقدم على سبيل الاستحباب، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ثم أفرغ على فرجه. وقد وضحت رواية عائشة أنه أخذ الماء بيمينه فوضعه في شماله ثم أفرغ على فرجه، وبينتها قوله وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض. لماذا يضرب الأرض؟ ليطهرها وينظفها، فإنها قد غسلت فرجه وقد يكون فيه شيء من البقايا، فدلكها دلكا شديدا. ثم وهنا الغسل بالضرب الشمال على الأرض لأنهم كانوا يتنظفون بالتراب، يضعون التراب مع الماء فيزيل ما في اليدين ونحوهما من أنواع الأذى. قال ثم توضأ وضوءه للصلاة. ظاهره أنه بجميع الأعضاء حتى غسل القدمين. بعض الفقهاء يقول بأنه ما دام أنه يغسل الرجلين بعد فراغه من الغسل، معناه أن الوضوء الأول وضوء بدون غسل الرجلين. والظاهر أن قوله توضأ وضوءه للصلاة ظاهره أنه شمل جميع أعضائه. قال ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده. قال ثم تنحى، أي اعتزل وذهب إلى مكان آخر، ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، يعني في مكان آخر لم يتلوث أو لم يخالط ترابه الماء. قال: ثم أتيته بالمنديل فرده، كأنه نفض يديه. واستدل بعضهم بهذا على أنه يكره استعمال المنديل، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدمه. والمنديل ليس من الأمور العبادية، ليس من الأمور العبادية، التمندل ليس من الأمور العبادية، فكون النبي صلى الله عليه وسلم تركه لا يعني كراهته أو عدم جوازه، لأن هذا ما يستدل بالترك إلا في أمور العبادات. قال: وفي رواية: وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه من أجل أن لا يبقى شيء من أجزاء الماء على بدنه. وفي رواية للبخاري: ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق. المضمضة والاستنشاق أمران مشروعان في الغسل، لكن هل هي من الواجبات بحيث لا يتم الاغتسال إلا بهما؟ قال أحمد: نعم، والأكثر على أنه ليس من الواجبات. ومن أدلتهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ومنها قياسه على الوضوء، قياسه على الوضوء، ولأن هذا الوضوء الذي في أول الاغتسال هو وضوء، والوضوء يجب فيه المضمضة والاستنشاق عندهم. قال: ثم غسل وجهه ويديه، هذا إيش؟ وضوء. ولم يذكر هنا الرجلين، فكأنه لما تنحى للمقام الآخر غسل الرجلين، معناه أنه لم يغسل القدمين في المكان الأول. قال: وأفاض على رأسه، أي صب الماء على رأسه، ثم تنحى فغسل رجليه، يعني في مكان آخر غير مكان اغتساله. وفي رواية له: ثم أفاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. نعم. أحسن الله عليك. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا. رواه مسلم. قول أم سلمة يا رسول الله، هذا فيه استفتاء المرأة في حوائجها الخاصة لتعرف حكم الله في ما يمر بها الحوادث. قالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي، فيه جواز تظفير المرأة لشعر رأسها وأنه لا حرج فيه، وفيه أن الوضوء إنما يجب فيه مسح الظاهر من الشعر، وأما الباطن فلا يمسح. قالت: أفأنقضه لغسل الجنابة، يعني هل يلزمني أن أفك ظفر الرأس أو لا يلزمني ذلك عند إرادة غسل الجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، فلا يلزمها أن تفك إيش؟ الظفر. لو كانت الظفر لم توجد إلا بعد الجنابة وقبل الاغتسال، نقول حكم واحد، حينئذ يكفيها غسل الظاهر. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، فيه وجوب صب الماء على الرأس 3، ثم تفيضين عليك الماء، أي ترسلين الماء على بقية بدنك فتطهرين. استدل الحنفية بهذا على أن الغسل لا يشترط له النية، لأنه حكم بالطهارة بمجرد الفعل ولم يذكر نية، والجمهور على أن النية من شروط الوضوء ومن شروط الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا بالنسبة للغسل. طيب الحيضة، الحيضة ما تكون إلا مرة واحدة في الشهر، فهل نقول هي تماثل الجماع والجنابة وبالتالي لا يجب نقض ظفر الرأس فيها، أو نقول بأنها تماثل، أو نقول بأنها لا تماثل الجنابة وبالتالي يلزم النقض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا يلزمك أن تنقضي ظفر رأسك من أجل الاغتسال للحيضة أو النفاس أو الجنابة. نعم. أحسن الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة ممسكة فتطهر بها. أحسن الله عليك. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ الماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم، نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم وذكره البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها. هذا الخبر من حديث عائشة أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، أي ماذا تفعل وما هي الأحكام المتعلقة به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، السدر ورق نوع من أنواع الأشجار يسمى السدر نبق، بعض البلدان يسمونه العبري، ولها ثمر، ولكن الكلام متعلق بورقها، فإن ورقها له خاصية التنظيف. قال فتطهر يعني تغتسل، فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها، في مشروعية صب الماء على الرأس في الغسل، فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. وظاهر هذا وجوبه، لكن الجماهير على عدم وجوب هذا الفعل لعدم قيام الدليل عليه، ولأن من نقل صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا معه. قال حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، ونوع من أنواع المطهرات الذي فيه رائحة حسنة. فقالت أسماء بنت شكل وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها، أي تنظفين نفسك بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، أي لم تظهره حتى يسمعه الرجال أو يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادت أن تسمع المرأة. فقالت تتبعين أثر الدم، فتزيلين أثر الدم. قال وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها، يعني من الماء، فتدركه حتى تبلغ شؤون رأسها أي فروعه، ثم تفيض عليها الماء أي على سائر البدن. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، تمدحهن وتثني عليهن، حيث سألنا عن أحكام دينهن، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. في هذا فضيلة التفقه في الدين. نعم. باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. وروى الإمام أحمد من حديث علي: وجعل التراب لي طهورا. هذا الحديث قال المؤلف: باب التيمم. المراد به التيمم قصد ما على الأرض لضربه ثم مسح الوجه واليدين به. والتيمم جاء في ذكر قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. في الآية الثانية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الآية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم، وتيمم أصحابه معه، ولم يكونوا في أسفارهم ينقلون المياه من أجل الوضوء بها ويكتفون بالتيمم. قال: أعطيت خمسا. هل هذه العطية له خاصة ولا لأمته كذلك؟ موطن خلاف بين العلماء. لم يعطهن أحد قبلي، هذه مميزات. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي إذا سمع بي أعدائي وأنا على بعد مسافة أو مسيرة شهر، وصل إلى أعدائي ذكري فألقي في قلوبهم الوهن والرعب والخوف. وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام لكل من تبع سنته؟ قولان كما تقدم، ظاهره العموم بدلالة أنه ذكر عددا من الأمور التي تعم الأمة، وبدلالة قوله: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، ما يدل على عموم هذا لجميع أفراد الأمة. قال: ومسيرة الشهر، يعني بحسب سيرهم في الزمان الأول، وكانوا في اليوم يسيرون 40 كيلا تقريبا، 40 كيلا تقريبا، يعني مسيرة الشهر 1200 كيلو تقريبا. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسجد يعني أنه يجوز له أن يصلي في أي موطن، وطهورا يعني أنه يجوز أن يتيمم بها. قد استدل المالكية بهذا الحديث على أنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، والحنابلة والشافعية يرون أنه لا يجوز الوضوء التيمم إلا بالتراب خاصة. قالوا: لأن الله تعالى قال: فتيمموا منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا: منه، هذه للتبعيض، هذه للتبعيض، وبالتالي لا بد أن يكون الضرب على شيء من جنس الأرض. وهناك من قال: كل ما على الأرض فإنه يجوز التيمم به، فإنه يجوز التيمم به. واضح المسألة؟ هل يجوز؟ من الذي يجيز التيمم بالتراب؟ لا، الجميع. من الذي يجيز التيمم بالرمل؟ لا، المالكية، لأن هذا من جنس الأرض، والحنفية. من الذي يجيز التيمم على الصخر؟ المالكية والحنفية. من الذي يجيز التيمم على الطاولة؟ الحنفية، يقول كل ما على الأرض. المالكي يقولون ما على الأرض من جنسها، والحنابل والشافعي يقولون التراب خاصة. ظاهر هذا الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أن يدل على قول المالكية. الأرض كلمة عامة. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي عند مسجده. وأحلت لي الغنائم، الغنائم هي ما يؤخذ من العدو في القتال، ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة، وهو أنه يشفع لهم عند الله عز وجل لإطلاقهم ومحاسبتهم. قال وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. في حديث علي عند أحمد وجعلت التراب لي طهورا. فهذا دليل لمذهب الشافعي والحنابلة في اختصاص التيمم بالتراب فقط. والأولون يقولون هذا الاستدلال استدلال بمفهوم اللقب، لأن كلمة التراب هذه اسم ذات فهي لقب، وإذا علق الحكم على اسم الذات فإنه لا يقيد الحكم به، لا يقيد الحكم به. نعم. أحسن الله لك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد طيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه البزار. وقال ابن القطان إسناده صحيح. وأرى الدارقطني قال الصواب أنه مرسل. وقال ابن قطان في حديث أبي ذر ضعيف، وهو غريب من حديث أبي هريرة، وله علة. والمشهور في الباب حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغيره. وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك الصلاة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني، وتكلم عليه والحاكم وقال على شرطهما، وفي قوله تساهل. وقال أبو داود وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. باب الحيض. إيش؟ باب الحيض. نعم. هل الآن هذه أحاديث في ذكر أحكام التيمم. قال عمار بن ياسر بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة. قال فأجنبت، يعني عندما ذهبت لقضاء هذه الحاجة، وظاهره أنه خارج المدينة. قال فلم أجد الماء لأغتسل فتمرغت في الصعيد. قال في التيمم يضرب على الأرض فيمسح على أعضاء الوضوء، فاستنبط منه بواسطة القياس أن فاقد الماء إذا كان جنبا فإنه يقوم بإيصال أو بالتيمم على جميع بدنه بدلا عن الاغتسال. قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، وفيه استعمال القياس. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك، أي يجزئك، إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. هنا هذه الضربة الواحدة في التيمم، هل نقول بأنه يكتفى بالضربة الواحدة؟ هناك ثلاثة مناهج، منهم من يقول لا بد من ضربتين في كل تيمم، ومنهم من يقول يكفي ضربة واحدة لهذا الخبر، ومنهم من يقول في الحدث الأصغر إذا تيمم عن الحدث الأصغر ضرب ضربتين، وإذا تيمم عن الحدث الأكبر ضرب ضربة واحدة. واستدل به هذا الخبر، قال ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، والظاهر أن الضربة الواحدة تجزئ في الجميع. قال ثم مسح الشمال على اليمين، ثم مسح الشمال على اليمين، بحيث الآن أصبحت باطن الكفين قد مسح بعضهما ببعض، وظاهر كفيه ووجهه. هل الآن قدم الوجه أو قدم اليدين؟ الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم ذكر الوجه، فنقول الترتيب هنا واجب. قال وفي رواية للبخاري وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، في جواز التيمم بالأرض، وأن فيه يضرب على الأرض بالكفين. قال ونفخ فيهما، في جواز النفخ في الأيدي بعد أن علق بها تراب قبل المسح للتيمم. قال ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ثم أورد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب، الصعيد ما صعد على الأرض وعلى عليها، وبهذا أخذ الحنفية في أن ما صعد على الأرض يجوز الوضوء به، والآخرون قالوا بأنه لا يجزئ إلا أن يكون ضربا على الأرض. قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، هنا مسألة وهي هل التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا أو أنه مبيح للصلاة؟ إذا قلنا بأنه مبيح مثلا لزمه أن يتوضأ لأول وقت كل صلاة، وإذا قلنا بأنه رافع، ولا حتى ولو قلنا رافع مؤقت، فإنه حينئذ إيش؟ لا يحتاج إلى تجديد التيمم عند دخول الوقت إلى آخر. قال الصعيد الطيب وضوء المسلمي وإن لم يجد الماء 10 سنين، في أن التيمم لا يكون إلا بعد فقد الماء. قول هنا الطيب، الصعيد الطيب معناه أو يؤخذ منه أنه لا يمسح ولا يضرب إلا على موطن طاهر، لو وجدت مكانا في الأرض نجس لا يجوز أن تضرب عليه للتيمم. قال وإن لم يجد الماء 10 سنين، ما دام أنه لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فيه أنه لا يجوز الانتقال للتيمم مع القدرة على الماء إلا إذا كان هناك سبب آخر. قال وليمسه بشرته فإن ذلك خير له، يعني فإن ذلك يحتمل أمرين، الوضوء، فإن الوضوء خير له، ويحتمل أن المراد به الاستمرار على التيمم. ونقل المؤلف هنا عددا من الأقوال في تصحيح الخبر وتضعيفه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك رضي الله عنه الأنصاري، قال خرج رجلان في سفر، فيه جواز سفر الاثنين وأنه لا حرج فيه. قال فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا يعني بالتيمم ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء وأما الآخر فلم يعد ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما وقع فذكر ذلك له. واحد إيش أعاد بعد أن وجد الماء، واحد ما أعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، معناه أنه أفضل من حال الآخر لأنه أصاب السنة وكفته الصلاة. وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين لأنه توضأ مرتين وصلى مرتين. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني، وتكلم عليه الدارقطني والحاكم وقال على شرطهما وفي قوله تساهل. وقال أبو داود وذكر وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، كأنه إنما رواه عطاء عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد. يبقى هنا مسألة وهي من عجز عن غسل جميع الأعضاء في الوضوء، قدر على البعض دون البعض، فماذا يفعل؟ هل نقول توضأ الجزء الذي تستطيع غسله وتيمم للباقي، أو ماذا يفعل؟ نعم اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هناك الأفعال، هناك أفعال في الشريعة تعتبر بمثابة الوحدة الواحدة، إذا عجز الإنسان عن بعضها سقط كلها. مثال ذلك الصيام، صيام اليوم الواحد وحدة واحدة. لو جاءنا إنسان وقال أنا أقدر أصوم من الفجر إلى الظهر، فهل يجزئه هذا؟ يقول لا يكفي. لماذا؟ لأن هذا فعل بمثابة واحدة وبالتالي لا يمكن إيش تجزئته. بينما هناك أفعال يصح تجزئتها، وإذا عجز الإنسان عن البعض أدى الباقي. ومن أمثلتها الصلاة، من عجز عن السجود كنا صلي وأتي بجميع الأركان في أوقاتها وأومئ بالسجود، وأومئ بالسجود. لماذا؟ لأن الصلاة أجزاء متعددة. ومن هنا قالوا الميسور لا يسقط بالمعسور، خلاف المسألة الأولى فإنهم قالوا ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله. إذن الصلاة إذا سقط بعضها لا يعني سقوط البقية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما الصيام فإنه وحدة واحدة، وبالتالي إذا سقط بعضه سقط جميعه، أليس كذلك؟ طيب نجيب لنا أمثلة. صدقة الفطر هل هو وحدة واحدة وبالتالي إذا سقط جزءه سقط جميعه، أو هو وحدات متعددة وبالتالي إذا سقط البعض لم يسقط الباقي؟ لعل القول الثاني أصوب. طيب بالنسبة للوضوء والغسل، هل نقول الوضوء وحدة واحدة أو الغسل وحدة واحدة وبالتالي إذا سقط البعض سقط الجميع ويلزمه التيمم ابتداء، أو نقول هو وحدات متعددة وبالتالي يغسل من بدنه ما يستطيعه، يغسل من بدنه ما ويتيمم للباقي؟ أيهما تختارون؟ هل هو وحدة واحدة أو وحدات متعددة. نعم أحسن الله إليك، وحدات متعددة، بالتالي يغسل الأول من يخالفه. هذه من مواطن الخلاف بناء على الاختلاف في هذا الضابط. بالتالي من وجد ماء قليلا هل يلزمه أن يغسل ما يستطيعه من الأعضاء والباقي يتيمم له؟ واضح؟ وهنا قولان مشهوران في هذه المسألة. الأرجح أنه ليس وحدة واحدة، أنه ليس وحدة واحدة، وأن كل عضو مستقل منه، ومثله في الاغتسال فإنه يعتبر مثابة إحداث متعددة. أحسن الله عليك. هل يمكن الاستدلال بحديث جابر بن عبد الله أن إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه قتلوه قتله الله، يكفي أن الوضوء أركانه يعني يتعدد يتجزأ بهذا الحديث؟ طيب على كل إن ذكرنا الخلاف، استدلال بهذا الحديث، هناك استدلالات عديدة لكل من الفريقين لا يمكن استيعابها هنا، ونحن لسنا في صدد ذكر الأقوال الخلافية والاستدلال لكل واحد منها وبيان الراجح من المرجوح، وإنما الأهم أن يكون لدينا ملكة نستطيع بها فهم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم أيها المشاهدون الكرام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم. للمشاركة والتسجيل bina.islamicacademy.net. البناء العلمي، ملتقى العلم والعلماء.